سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاؤنا مع السهرة الكبرى لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهو اللقاء الذي تعودنا أن نسعد به مع الخميس الأول من كل شهر. سيدتي وسادتي، مسرح حديقة الأزبكية وقد امتلأ عن آخره بعشاق فن أم كلثوم الذين وفدوا ويفدون في مثل هذا الوقت من كل شهر، يسعدون ليلة من ليالي العمر مع الكلمات الحلوة ومع النغم الجميل ومع الشدوى الرائع لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ولعلكم جميعا سيداتي وسادتي تشتاقون أيضا لمثل هذا اللقاء، الذي يتجدد لنا فيه من السعادة والبهجة والمتعة ما يبعث في نفوسنا حلاوة نتطلع إليها وإلى استقبالها كل شهر. سهرة تجمعنا جميعا على اختلاف مشاربنا، الجميع يلتقون على لون وعلى فن وعلى غناء رائع لأم كلثوم. وهذا اللقاء الأول في سهرة الليلة سنستمع فيه إلى أغنية نحبها جميعا، هي أغنية لسه فاكر قلبي ديلك أمان، الأغنية التي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها رياض السلاطي. سلطت الأضواء الآن على الستار القرمزي وتطلعت الأنظار إلى اختلاجة خفيفة تبدو على الستار الذي استمعنا منذ لحظات إلى دقة ودقة ثم دقة أخيرة، لعله أن يتبعها أن ينفرج هذا الستار عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. واستقبل الحاضرون السيدة أم كلثوم بهذه العاصفة من التصفيق تحية لها، وسنستمع إلى أغنية لسه فاكر قلبي يديلك أمان. كانت الأيام Yeah. اتنسى اتنسى اتنسى ويا الصباح. الحب والشوق والحنان. Thank you.

سيدتي وسادتي، لا أحسب بعد أن غنت أم كلثوم أنكم في حاجة إلى مزيد. استقبلت أم كلثوم بهذا التصفيق الصادق الذي يعبر عن مشاعر الحاضرين هنا حبا وإعجابا وتقديرا، وفتحت الستار عدة مرات وخرجت من ورائها أم كلثوم ترد تحية الحاضرين هنا في مسرح حديقة الأزبكية. وكنتم في حاجة إلى تعليق، لو لم تكن هي كما كانت دائما فوق القمة دائما، بل هي في ذاتها قمة في روعتها وفي سحر غنائها وفي شدوها الجميل. سيداتي وسادتي، لنا لقاء آخر مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من هذا المكان، مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. والآن يعود بكم الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة.